بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم في الدرس الماضي ذكر مقدمة تمهيدية تكلمنا فيها على المبادئ العشرة لهذا الفن وهو فن المنطق. ذكرنا المبادئ العشرة كلها: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله الواضع والاسم الاستمداد وحكم الشارع مسائل. تقدم ذكرها كلها، وذكرنا بعد ذلك أو سردنا المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله هذه المذكرة وهذا المقرر الذي قرره لطلبة كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية. فذكر في المقدمة أشياء، ذكر سبب وضع هذه المذكرة وحكم تعلم علم المنطق تقسيمه إلى قسمين، ففصل فيه تفصيلا، ذكر أنه قسمان: قسم فيه ثلاثة أقوال وهو المعني بقول الأخضري، والخوف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال وهو المشوب بشبه الفلاسفة، والقسم الثاني لا خلاف في تعلمه وتعليمه، قال ابن بونة: لا بد أن يعلم عند العلماء لأنه مخلص من هذه الشبه. وذكر أهمية تعلمه لطالب العلم لأنه لا يخلو مؤلف مؤلفات المتأخرين من ذكر أشياء من علم المنطق، فلا بد من تعلمه لفهمها، وكذلك لا بد من تعلمه للرد على الذين يعتنون بهذا الفن وبهذا العلم، علم الكلام، من المعتزلة وغيرهم من أهل التأويل والتعطيل. ثم ذكر مسألة مهمة قدم بها، وهي أن القياس المنطقي بحد ذاته، القياس المنطقي من حيث هو قياس يفيد القطع إذا توفرت شرائطه، إذا توفرت شرائطه التي سيأتي ذكرها فهو قطعي يفيد القطع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن فالقدح لا يتوجه للقياس المنطقي من حيث هو، نقول هذا القياس ليس صحيحا لكذا وكذا فلن تجد إلى ذلك سبيلا، إذا بغيت تقدح لن تجد إلى ذلك سبيلا، فهو من حيث هو آلة صحيحة تنجز القطع، ولكن الاعتراض يتوجه إلى مستعمله، إلى الناظر فيه، فيقع الخلل والغلط لمستعمل هذا القياس. كمن قال في القياس الذي تقدم، لاحظوا هذا قياس منطقي ينتج كما سيأتي مثاله، ولكن يتوجه الغلط إلى قائله، كمن قال مثلا لينفي استواء الله على عرشه قال ركب قياسا منطقيا من مركب من قضية شرطية متصلة، قال لو كان الله مستويا على العرش، لو كان الله مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث. ومعلوم أن القياس الشرطي هذا ينتج وضع المقدم وضع التالي، ورفع التالي ينتج وضع المقدم، هذا تقدمي تفصيله وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، ليس هذا محل ذكره، أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تالي رفع أولي. لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه ليس مشابها للحوادث، إذن لكنه ليس مشابها للحوادث، ليس مستويا على العرش. إذن لاحظوا الإشكال كين في نفس القياس ولا في مستعمله الذي استعمله في النظر، فكان قولوا ليه اللزوم غير موجود، هذا التلازم الذي جعلته الآن بين المقدم والتالي أصلا غير صحيح، اللزوم باطل. إذن فكان قد حفاش نقدح في المقدمة الصغرى لمركب المقدم والتالي، كنقول لهذا اللزوم الذي ذكرته ليس بصحيح، قولك لو كان مستويا العرش لكان مشابها ليس صحيحا، واضح كلام. وهذه من آداب البحث والمناظرة، هذا القدح الآن، القدح في المقدمة الأولى بهذا بقولنا لا تلازم بينهما، هذا يدخل في أدب في آداب البحث والمناظرة. فيقول الخصم له لا تلازم بين ما ذكرته في المقدمة، لو كان مستويا على العرش لكان لا تلازم بينهما. إذا الآن قدحت لي في القياس، لأن معنى لو كان مستويا الربط بلو وبالجواب، إيش معنى التلازم؟ لو كان لكان، إحنا كنقولوا لها التلازم غير موجود، فهذا قدح، واضح كلامه. إذن فالشاهد اللي بغينا نقوله أن القياس من حيث هو صحيح، ولكن الخلل والغلط يتوجه إلى مستعمله والناظر فيه، واضح كلام. وقال المؤلفون وإيضاحه باختصار أن القياس المنطقي نوعان. الآن شنو بغي يوضح؟ بغي يبين بهذه الأمثلة أن القياس من حيث هو صحيح لا إشكال فيه، القياس المنطقي من حيث هو صحيح لا إشكال فيه، وغادي يبين لك باختصار وإجمال، والتفصيل سيأتي. باختصار وإجمال غيبين لك أنه لا خلل ولا خطأ في القياس من حيثه. وعلاش؟ لأنها مسائل عقلية واضحة، واحد زائد واحد تساوي اثنان، تساوي اثنين، واضح كلام، يعني أمور واضحة. هذا هو الذي أراد أن يبينه بهذه الأمثلة. إلى الآن أمثلة توضح ما قرره من أن القياس المنطقي يفيد القطع وهو صحيح لا إشكال فيه. إذن فقال القياس المنطقي ينقسم إلى قسمين. هذه المسائل ما تحتاجوش تكتبوا، انا ما ننصحكمش الان تكتبوا، يفهموا هذا الكلام على سبيل الاجمال، والا هذه المسائل هي اللي غتجي معنا ان شاء الله في الكتاب. لان القياس المنطقي قياس هو الطريق الموصل الى التصديق، القياس المنطقي طريق الموصل الى التصديق هو القياس المنطقي، ولهذا هو يجي الكلام عليه، ولعله هو المقصد، يعني هو اهم من التصورات ومبادئها ومن مبادئ التصديق، هو التصديق به يحصل التصديق، واش واضح كلام؟ نعم. علاش؟ لان التصورات مقدمه للتصديقات، اذ لا يخلو تصديق من تصور، كل تصديق تصور ولا عكس كما سياتي. اذا الشاهد المسائل ما تسجلوش كتبوا، ولكن سياتي بيان التفصيل. المقصود هنا غير تفهموا هذا الكلام اللي ذكروا على سبيل الاجمال، تفاصيل هذه الامور مذكوره في الكتاب نفسه بكثره الامثله وتفصيل ذلك، واضح؟ إذا إيضاح ذلك قال أن القياس المنطقي نوعان، وهذا كنت ذكرته لكم في شرح الرسالة، الكلام الذي ذكره لا ذكرته في التعليق على تلك الرسالة. القياس المنطقي نوعان، قياس اقتراني وقياس استثنائي. واحد القياس كيتسمى اقتراني، واحد القياس كيتسمى استثنائي أو شرطي، عنده جوج الأسماء. القسم الأول القياس الاقتراني، والقسم الثاني القياس الاستثنائي أو القياس الشرطي. ثم القياس عندهم قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران. شنو هو القياس الاقتراني؟ كيقولوا القياس الاقتراني هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل. إذن القياس الاقتراني كان نأخذ النتيجة باش، هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بقوة. إذا القياس الاقتراني كان استخرج النتيجة من المقدمتين بالقوة ماشي بالفعل، يعني ماشي بهيئتها وصورتها كيف ما هي موجودة، لا بالقوة. إيش معنى بالقوة؟ كان خدموا واحد شوية، كان ناخدوا واحد من وواحد من عاد كان ركبوا منه نتيجة، واش من الكلام؟ إذا ما كان ناخدوا صورة النتيجة كيف ما هي، لا كان خدموا واحد شوية، هذا هو معنى استخرجناها بالقوة، أخذنا حذفنا الحد الوسط وتركنا ما عدا. هذا مثلا من أمثلة ذلك المثال اللي كنمثلوا به دائما، العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذا شنو تسمى قياس اقتراني. علاش؟ لأنه دل على النتيجة، هذا القياس اللي هو العالم متغير وكل متغير حادث، هذا القياس دل على النتيجة اللي هي العالم حادث، ولكن باش بالفعل والصورة ولا بالقوة؟ بمعنى واش خدينا أحد المقدمتين وجعلناه نتيجة؟ لا. إلا خدينا المقدمة الصورة وجعلناها نتيجة، أو المقدمة الكبرى وجعلناها نتيجة، هذا كنقولوا باش بالفعل. ولكن الآن في القياس الاقتراني ما كناخدوش واحد من المقدمات ونجعلوا نتيجة، لا كناخدو جزء من المقدمة الصغرى وجزء من المقدمة الكبرى وكيعطينا نتيجة، هذا هو معنى بالقوة. فهمنا كلام؟ كناخدو واحد الجزء من المقدمة الصغرى وجزء من المقدمة الكبرى، شنو هو اللي كناخدوه من المقدمة الصغرى وشنو هو اللي كناخدوه من المقدمة الكبرى؟ قولوا سي واش لا انا كنقصد عموما، شنو هو اللي كناخذوه من المقدمه الصغرى وشنو هو اللي كناخذوه من المقدمه الكبرى؟ واش كناخذوه من المقدمه الصغرى الموضوع ومن المقدمه الكبرى المحمول، او كناخذوه من المقدمه الصغرى المحمول ومن المقدمه الكبرى الموضوع، او محمول الصغرى مع الموضوع؟ واش واضح كلام؟ ماذا ناخذ؟ بسهولة باختصار كنقولوا كنحذفوا الحد الوسط ونأخذ ما عداه. علاش؟ لأن الأشكال عندنا أربعة. مرة كناخذ الموضوع ديال الصغرى والمحمول ديال الكبرى، مرة ناخذ المحمول الصغرى ومحمول الكبرى، مرة ناخذ الموضوع الصغرى والموضوع الكبرى، ومرة العكس ديال الأول. ورابع الأشكال عكس الأول. واش ما كلام؟ أربعة الأشكال. ضابطها أنه هذاك الحد المتكرر، هذاك اللفظ المتكرر كيتسمى الحد الوسط، كنلغيوه. وما عدا ذلك هو النتيجة. هذاك اللفظ المتكرر اش كيسميوه في المنطقة؟ يجي إن شاء الله. يسمى الحد الوسط. هو ذاك اللفظ، لأنه لا بد في القياس يكون حد متكرر. لاحظ شي واحد من واحد القياس منطقي وما ذكرش الحد الوسط، يعني واحد اللفظ متغير متكرر ما ذكروش، قياس ديالو باطل، ليس قياسا أصلا، ماشي قياس. واش من كلام؟ ليس قياسا لهون. واحد قال لك العالم متغير وكل حادث قديم مثلا. جوزيد، العالم متغير وكل حادث يفنى. شوف، العالم متغير وكل حادث يفنى. هذا القياس ينتج؟ لا لا ينتج، هذا ليس قياسا اصلا. علاش؟ ما تكررش الحد الوسط. واش واضح الكلام؟ اذا لابد من تكرر الحد الوسط. اذا ملي كيكون واحد اللفظ متكرر اش كنديروا؟ كنلغيوه. ووسط يلغى لدى الانتاج، ياك الفقي، ووسط يلغى لدى الانتاج. اذا هذاك الحد الوسط كنلغيوه عند النتيجه وكنخليوه ما عدا. ما عدا فيه تفصيل ان شاء الله سياتي. اما نخلي موضوع كبرى ومع موضوع الصغرى، موضوع الكبرى وموضوع الصغرى، محمول الكبرى ومحمول الصغرى، موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، او العكس. اربعه الاشكال لا يخلو من هذه الاربعه ان شاء الله سياتي التفصيل. اذا الشاهد، لاحظ العالم متغير وكل متغير حديث، شنو هو الحد اللي غادي نلغيه في النتيجه؟ متغير، هذيك لفظه متغير هي اللي متكررات، غادي نلغيوها عند النتيجه ونخليوها غير المتغير. اذا اش غتكون النتيجه؟ العالم حادث. واضح؟ اذا هذا العالم حادث نتيجه. خديناها باش بالقوه ولا بالفعل؟ بمعنى واش الصوره نفسها خديناها ولا لا استخرجنا شيئا من هنا وشيئا من هنا جمعناهما؟ هذا هو معنى القوه. الى خدينا الصوره نفسها وجعلنا نتيجه كما سياتي في القياس الاستثنائي كيتسمى قياس استثنائي. واضح الكلام؟ اذا شنو هو القياس الاقتراني؟ هو الذي دل على النتيجه بقوه. واضح؟ واضح. وهو نوعان يكون في الحمليه وفي الشرطيه. قوله في السلم واختص بالحمليه ليس بصحيح، اعترضه الشرح في الحمليه. فالسلم قال وهو الذي دل على النتيجه بقوه واختص بالحمليه ليس بصحيح، لا يختص بالحمليه بل يكون في الحمليه والشرطيه. وماذا تفعلون سيتي؟ واضح؟ إذا هذا واش كيتسمى؟ القياس الاقتران. القسم الثاني شنو سيدي؟ القياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين. القياس الاستثنائي قسمان، ينقسم إلى قياس استثنائي متصل وقياس استثنائي منفصل. نوعان، قياس استثنائي متصل، قياس استثنائي منفصل. ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرط بلا انترائي. يعني كيتسمى استثنائي وقياس الشرط. ينقسم الى قسمين، الى متصل ومنفصل. وياتي تفصيله ان شاء الله وذكره والكلام عليه. شنو هو القياس الاستثنائي المتصل؟ لذلك المؤلف تكلم عليه باجمال، ولكن هذا الكلام كله ديالو كلمتني يحتاج الى شرح. شنو هو القياس الاستثنائي المتصل؟ القياس الاستثنائي المتصل ينتج منه، يعني نتيجته التي نأخذها منه، إما ب، وهذا ولي تقدم لنا المثال ديالو، لو كان مستويا على العرش. هذا قياس استثنائي متصل كيتسمى. لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، هذا قياس استثنائي متصل. إذا القياس الاستثنائي المتصل ضابطه من حيث النتيجة، ضابطه من جهة النتيجة أننا إذا أثبتنا المقدم ينتج إثبات التالي، أنتج وضع ذاك وضع تالي. وإذا نفينا التالي أنتج نفي المقدم، ولا ينتج في عكسهما. يعني أن وضع التالي لا ينتج وضع المقدم، يعني الإثبات، الوضع والإثبات، يعني أن إثبات التالي لا ينتج إثبات المقدم، وأن نفي المقدم لا ينتج نفي التالي. كاين تجريف جوج الامور، هادشي كاع ما تكتبوا الله يرضي عليكم، تفاصيل ما يمكنش تفهموا الان، وحنا سياتي الكلام عليه بتفصيل. هو ذكره هنا على سبيل الاجمال. الان بغيت كي تفهم هذا ما معنى شرطي وما معنى اقتران. واضح الكلام؟ وتفهم المساله اللي بغيت يذكرها المصنف، علاش كينتج وعلاش هو قطعي الانتاج. واضح؟ لذلك سيأتي غيبين لك أنه قطعي الإنتاج. علاش؟ لأن مسائل عقلية، بحال قلنا بحال الحساب، واضح؟ 5 + 5 تساوي 10، مسألة عقلية. كذلك هنا في القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي أو الشرطي مسائل عقلية ثابتة بالقطع، ما يمكنش تغير بالزمان ولا بالمكان، هي هي كتبقى كبعيد. علاش ينتج هذا؟ ينتج وضع المقدم وضع التالي ورفع التالي رفع المقدم، سيذكره المؤلف رحمه الله، واضح؟ مثاله مثال القياس الشرطي المتصل، هو ما مثلوا به هذا المثال هذا، أو يمكن أن نمثل له بمثال، نقول لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا. إذا كاين تلازم بينهما ولا لا؟ يوجد تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار. ممكن توجد نهار بلا طلوع الشمس؟ إذا التلازم كاين. إذا يمكن شي واحد يجي يقدح لي في المقدمة يقول هذه المقدمة ليست صحيحة، علاش؟ لأنه لا تلازم بين طلوع الشمس ووجود النهار، ما عنده فين يقدح. علاش؟ لأنه كاين التلازم بينهما، ما يمكنش توجد نهار إلا مع طلوع الشمس، واش هذا الكلام؟ إذا لاحظ، لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن الشمس طالعة اش غينتج؟ فالنهار أنتج وضع ذاك وضع التالي، لكن الشمس طالعة يعني اش غتكون النتيجة؟ فالنهار موجود. إذا إثبات المقدم ينتج إثبات التالي. الصورة الثانية اللي كينتج فيها نفي التالي ينتج نفي المقدم. شنو نقول؟ لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن النهار غير موجود، اش غينتج؟ فالشمس غير طالعة، واضح؟ أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تالي رفع أول. قال ولا يلزم في عكسهما لمن جلى، ولا يلزم، لاحظ العكس. إلا بغيت الآن قلنا إثبات المقدم ينتج إثبات التالي، هل إثبات التالي ينتج إثبات المقدم؟ لا. إثبات التالي هل ينتج إثبات المقدم؟ لم ينتج. لاحظ، لو قلت أنا لو لاحظ واحد ممكن يركب لك قياس، إذا لم كنتش ضبط الأمور هذا بالوحث والمناظرة كيف درت قدح؟ أنا غنركب لك واحد القياس، غنقول لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن النهار موجود، اش غينتج؟ الشمس غير، لكن النهار موجود، الشمس قد تكون طالعة لا يلزم، واش واضح كلام؟ قد تكون الشمس طالعة وقد لا تكون طالعة، واضح؟ لا لا يلزم. لاحظ، انا غنركب واحد القياس اخر، غنقول لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، لكن الضوء موجود، اش غادي ينتج؟ فالشمس طالعة. واحد شغل جوا نقدحوا لي في هذا القياس، غنقولوا لا لزوم بينهما اصلا، لا تلازم، كنقصدوا النتيجة، دعك انت من المقدمة الصغرى بغض النظر ما فيه، كتكلموا لي عن النتيجة، كنقولوا ليه اثبات التالي ما كينتش لنا اثبات المقدم. علاش؟ لانه لا يوجد التلازم، لان اثبات الاعم لا يلزم منه اثبات الاخص، والعكس صحيح، واثبات الاخص يلزم منه اثبات الاعم. تفصيل ذلك سياتي، واضح؟ اذا الشيء اللي كينتج في جوج الصور، اذا اثبتنا المقدم ينتج اثبات التالي، واذا رفعنا يعني نفينا التالي ينتج رفع المقدم. هذا اش كيتسمى الشرطي المتصل. هذا خلاصه ما ذكره، سنسرد كلامه. القسم الثاني القياس الشرطي المنفصل. القياس الشرطي المنفصل ينقسم الى ثلاثه اقسام، لان المقدمه فيه اما ان تكون مانعه جمع وخلو، واما ان تكون مانعه جمع فقط او مانعه خلو فقط. وهذه مانعه جمع ذكرناها في الاجروميه ولا في الورقات، ما عقلتش الاجروميه تقدمت لنا هذه مانعه جمع يا كزيد فين الاجروميه حشيت الازهار اش من موضع اوروبا ها لا التعريف ديال يلا دابا ها موضعها هو هذا. الا بغيتي تفهمها في الازهري خاصك تكون قريتيها هنا، وما يمكنش تفهم في الازهري وانت ما قريتيهاش هنا ولا لا ما لا يمكن مستحيل. لاحظ الشرطي المنفصل ثلاثه الاقسام، اما تكون المقدمه فيه مانعه جمع وخلو او مانعه جمع فقط او مانعه خلو فقط، بمعنى ديك المقدمه اللي مركبه من مقدم وتالي اما ان تكون مانعه من اجتماعهما، من اجتماع المقدم والتالي، أن تكون مانعة من اجتماعهما ومن ارتفاعهما، ما يمكنش يجتمعوا بجوج وما يمكنش يرتفعوا بجوج. إذا شنو خاص يكون؟ لا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر. ملي كيكون ما يمكنش نثبتوهم بجوج وما يمكنش نفيهم بجوج، خاص واحد يكون والآخر ما يكونش، اش كيتسمى هادي؟ مانعة جمع وخلو. لاحظ، نقول لك هذا إما موجود وإما معدوم، هذا إما موجود وإما معدوم. واش ممكن ننفيو عليه الشيئين معا؟ نقولوا ليس موجودا ولا معدوما؟ لا يستحيل. إذن هو راه شيء، إذن خاصه يكون موجود ولا معدوم. إذن لاحظ، لا يمكن لا يمكن الخلو منهما، ولا يمكن اجتماعهما، أن يكون هذا الشيء في هذا الزمن وهذا الوقت وفي هذا المكان بالتقييد، لا يمكن أن يكون موجودا معدوما ولا لا. إذا لابد إما يكون موجود أو هذه كتسمى مانعة جمع وخلو، يعني يمنع اجتماعهما، يعني المقدم والتالي، ويمنع الخلو منهما. مفهوم الكلام؟ إذا فملي كنقول لك هذا إما موجود أو معدوم، اش كينتج؟ كينتج مطلقا كيف ما درتي في الصور أربعة. ولكن لاحظ النتيجة كيفاش كتكون إذا أثبت أحدهما تنفي الآخر. لاحظ نقول لك هذا إما موجود وإما معدوم، لكنه موجود، اش غتكون النتيجة؟ فهو غير معدوم. إلا قلت لكنه غير موجود، شغتكون النتيجة؟ فهو معدوم. العكس دائما العكس، واضح؟ وينتج في صور أربعة، صور أربعة كلها كينتج. لاحظ، إما موجود أو معدوم، لكنه موجود، الصورة الأولى، لكنه موجود فهو غير معدوم، لكنه غير موجود فهو معدوم. دائما العكس، لا إذا أن موجود، نمشيو لكلمة معدوم، لكنه معدوم مش غينتج؟ غير موجود، لكنه غير معدوم فهو العكس دائما. إلى استثنيت النفي في النتيجة كيكون الإثبات، إلى استثنيت الإثبات في النتيجة كيكون واضح. ولا نقول لك هذا إما قديم أو حادث، حتى هي مانعة جمع وخلو، هذا إما قديم أو حادث، ممكن ما يكون لا قديم لا حادث، يستحيل الخلو منهما. ممكن يكون قديم وحادث، يستحيل اجتماعهما، واضح. إذا لابد من أحدهما. إذا لاحظ نقول لك هذا إما قديم أو حادث، لكنه قديم، شنو النتيجة؟ فهو غير حادث. لكنه ليس بقديم، شنو غتكون النتيجة؟ فهو حادث. لكنه حادث، شنو غتكون النتيجة؟ ليس بقديم. لكنه ليس بحادث، شنو غتكون النتيجة؟ فهو قديم. واضح كلام؟ ينتج فيه الأربعة. هذا القسم الأول، مانعة جمع وخلو. القسم الثاني، أن تكون القضية مانعة جمع فقط، يمنع اجتماعهما ولكن لا يمنع ارتفاعهما، يمنع اجتماعهما ولا يمنع ارتفاعهما. بحالش مثلا نقول لك هذا الشيء، فهمنا بعدا يمنع اجتماعهما، قبل بعدا قبل ما نمثله، يعني أن يكون الشيئان اللتان تتركب القضية منهما لا يمكن اجتماعهما ولكن يمكن الخلو منهما. ما يمكنش يجتمعوا بجوج، يستحيل، ولكن ممكن يرتفعوا بجوج، واضح؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان. إذن شكو قولوا هنا؟ يقولوا مانعة جمع فقط. في هذه الحالة ملي كتكون مانعة جمع، شنو كتنتج؟ كتنتج غير جوج صور، لأن علاش؟ في حالة الخلو لا تنتج، تنتج غير في صورتين. بحالة مثلا نقول لك هذا الشيء إما أبيض وإما أسود، لاحظ، إما أبيض وإما أسود، ممكن يكون أبيض وأسود؟ كنقصدو نفس الذات ونفس المحل، لأنه واحد يقدر يقول لي أبيض من الناس هذا هو اللي كيتبادر للدين. لا، كنقصدو بشيء، الشيء الواحد في المحل الواحد، لذلك غيجي معنا إن شاء الله في الشروط، في الشروط أن التناقض إمتى كيكون؟ عند اتحاد المحل والزمان. خمسة شروط غيذكرها المؤلفون، لا بد من وجودها. لاحظوا هذا الشيء، هذا المحل بالخصوص بالذات في مكان ما وفي زمن ما، واش ممكن يكون أبيض وأسود؟ لا يمكن، واضح؟ إذا لا يجتمعان، ولكن ممكن يرتفعان معا، يكون أصفر أو أحمر، ممكن. إذا يمنع اجتماعهما ولا يمنع الخلو منه، واش كنسميو هذا؟ مانع، قضية مانعة جمع، تفصيلها سيأتي إن شاء الله. لاحظ كنقولوا، كنقولوا هذا إما أبيض وإما أسود، هذا إما أبيض وإما أسود، لكنه أبيض، شغي ينتج لنا؟ فهو غير أسود قطعا، لكنه أسود، شغي ينتج لنا؟ إذن ينتج لنا في حالة واحدة، في حالة الإثبات. إذا أثبتنا أحدهما شغي تكون النتيجة؟ نفي الآخر. ولكن في حالة النفي ينتج، إذا قلت لكم هذا إما أبيض وإما أسود لكنه غير أبيض، تكون النتيجة فهو أسود؟ لا، لأنه ممكن ما يكونش أبيض وما يكونش أسود، لكنه غير أبيض وهو أحمر أخضر ولا لا. فينتج في حالة الإثبات إذا ينتج في صورتين إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض إيش غينتج فهو غير أسود لكنه أسود فهو غير أبيض في نتيجة وكل هذه المسائل نظمها في السلم. قال فإن يكون فإن يكون الشرطي ذا اتصالي أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تالي رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس خذا وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا يعني في الصور الأربعة. ولكن شو المقصود هذا؟ القسم الأول مانعة جمع الحقيقية كاسمي والحقيقية مانعة جمع وخلو وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك. شو المقصود وضع ذا؟ أي وضع أحدهما إثبات أحدهما ينتج رفع الآخر والعكس خذا. إيش معنى والعكس خذا؟ ورفع أحدهما ينتج إثبات الآخر. ولكن هذا فاش في القسم الأول مانعة جمع لذلك قال في السلم وذاك في الأخص بالصاد في الأخص. شنو هو الأخص؟ هي الحقيقية وهي التي تمنع الاجتماع والخلو واضح؟ وذاك في الأخص ثم إن يكون مانع جمع فقط زعم ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس ثم إن يكون هي الصورة اللي كنتكلموا عليها الآن ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا يعني وضع أحدهما ماشي وضع أحدهما فبوضع ذا زك رفع لذاك يعني إيش معنى الكلام عماد؟ فبوضع أحدهما ينتج رفع الآخر دون عكس. ما معنى دون عكس؟ يعني أن نفي أحدهما لا ينتج إثبات الآخر واضح؟ فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس وإذا مانع جمع يكون فهو عكس ذا. يعني إيش معنى عكس ذا؟ يعني بالعكس عند النفي ينتج الإثبات ولا ينتج عند الإثبات النفي واضح؟ القسم الثاني تقولنا شنو هو مانعة الخلو يعني تكون القضية مانعة خلو وليست مانعة جمع بمعنى لا يمنع اجتماعهما ولكن يمنع الخلو منهما. هذه واحد شوية دقيقة غادي غتعذبنا واحد شوية في فهمها هي مفهومة ولكن تحتاج إلى تأمل. أنا غنمثل لها باختصار إذا فهمتوها فبها ونعمت إذا لم تدعوها إلى مكانها. لاحظ سنقول لك هذا الشيء دابا شنو بغينا العكس ديال القسم الثاني شنو هو؟ يعني يمنع الخلو منهما ولا يمنع اجتماعهما. بحالاش نقول لك هذا إما غير أبيض وإما غير أسود النقيض هذا إما غير أبيض وإما غير أسود. هذا القسم شنو؟ مانعة الخلو وليست مانعة الجمع. لاحظ هل يمنع اجتماع الوصفين يكون هذا الشيء غير أبيض وغير أسود؟ يمنع؟ لا يمنع ليست مانعة جمع. هذا غير أبيض وغير أسود مثلا أعطيني شي حاجة هذا مثلا غير أبيض وغير أسود ولا لا؟ إذن فلا يمنع اجتماع الوصفين. نقول لك هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير لا يمنع اجتماعهم لأنه أزرق. ولكن هل يمنع الخلو منهما؟ لا يمنع اجتماعهما ولكن يمنع الخلو منهما؟ لا يمنع. علاش؟ لأنني ممكن نقول لك هذا غير أبيض شنو دخل؟ جميع الألوان ما عدا الأبيض. وملي كنقول غير أسود دخلت جميع الألوان ما عدا السواد إذن كل شيء داخل فيمنع الخلو منهما يكون واش من كلام هذا لذلك كانت مانعة خلو. هاد ملي كتكون مانعة الخلو امتى كتنتج؟ كذلك تنتج في صورتين فقط ولكن بالعكس تنتج في صورة النفي. اذا نفينا احدهما ينتج اثبات الاخر. لاحظوا معي الان النتيجة هذا اما غير ابيض واما غير اسود لكنه ابيض اش غينتج؟ فهو غير اسود. لكنه اسود اش غينتج؟ فهو غير ابيض. ولكن لاحظ شنو قلت انا في الكلام؟ قلت نفي احدهما ينتج اثبات الاخر بلا عكس. ولكن انا الان من اللي قلت لكنه شبت ولا نفيت؟ هذا اما غير ابيض واما غير اسود لكنه ابيض لنفيت لانه في المقدمه شنو كان؟ كان منفي نقيده اثبات نقيدي هذا هو المراد. إذن إما غير أبيض وإما غير أسود نقيد غير أبيض هي أبيض إذن فنفيت ما يوجد في المقدمة لأن النفي إثبات شيئا متضادا نقيده. إذن إما غير أبيض لكنه أبيض ستكون النتيجة فهو غير أسود لكنه غير أسود ستكون النتيجة فهو أبيض. ولكن انتبه معايا لا ينتج في صورتين إما غير أبيض وإما غير أسود. إلا قلت لاحظ إلا قلت لكنه غير أبيض ما ينتج؟ لا ينتج شيئا. ممكن ينتج فهو أسود لا يلزم لانه ممكن يكون غير ابيض وغير اسود شي حاجه اخرى ازرق واضح تفصيله ان شاء الله سياتي. دابا واضحه لكم الامثله؟ وقيل وقفت هذا واضحه الامثله فهمتوا؟ ماشي واضحه جد الوضوح ولكن شيئا ما شويه واضحه شويه تفصيلوا سيد. لاحظوا علاش في هذه الصوره هذه ينتج في هذه الصوره هذه كتكون النتيجه لازمه للمقدمات عقلا بحال الحساب بحال الحساب. علاش سيوضحه المؤلف ان شاء الله. علاش في هذه الصور كتكون النتيجه لازمه؟ واش فهمنا شنو نقولوا؟ دابا شنو هو السؤال؟ قد يقول قائل وضحتي لنا هذه القواعد انه ينتج في هذه الصور ولا ينتج في صورة اخرى، ولكن علاش في هذه الصور كينتج وفي هذه الصور ما كينتجش وفي اربع الصور ينتج؟ واش واضح دابا السؤال؟ لماذا؟ هو ما سيوضح المسائل عقليا. واضح؟ زيد سيدي قول وايضاحه باختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وايضاحه باختصار ان القياس المنطقي نوعان، الاول الاقتراني والمعروف بالحملي وقياس الشمول. سياتي ايضاحه ان شاء الله. وسائر اشكاله راجعه كيسميه لاحظوا كيتسمى القياس الاقتراني والقياس الحملي، ولكن من يسميه القياس الحملي مذهبه مذهب ضعيف وهو مذهب الاخضري في السلم. علاش كيسميه الاخضري الحملي؟ بناء على انه يختص بالقضايا الحمليه وليس صحيحا كما سياتي ان شاء الله، بل هو يكون في الحمليه وفي الشرطيه. لذلك علق غير واحد من الشراح على قوله واختص بالحمليه قالوا لا يختص، وسياتي ان شاء الله امثلته في الشرطيه ايضا. زيد. وسائر اشكاله راجعه الى الشكل الاول. وسائر اشكاله عنده ربعة الاشكال سياتي ان شاء الله تعالى ايضاحه. وللمقدمات اشكال فقط اربعه بحسب الحد الوسط، اربعه اشكال. وجه الحكم العقلي بصحة إنتاج الشكل الأول هو أن الحد الأصغر إذا اندرج بالحد الأوسط. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذا عنده ربعة الأشكال سيأتي إيضاحها. راجعة إلى الشكل الأول، شنو هو الشكل الأول؟ الشكل الأول هو اللي كيكون فيه الحد الوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا كيتسميه الشكل الأول. واضح؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى. هكذا كيتسمى عندهم الشكل الأول. سيدي سيدي. وجه الحكم العقلي بصحة إنتاج الشكل الأول أن الحد. شوف انتبهوا لهذا مزيان، وجهه من جهة العقل، علاش كنقولوا كينتج؟ زيد أن الحد. أن الحد الأصغر إذا اندرج في الحد الأوسط واندرج الأوسط في الأكبر لزم عقلا اندراج الأصغر في الأكبر. حسبك، فهمتوا هذه؟ إذا اندرج الأصغر في الحد الوسط واندرج الحد الوسط في الأكبر لازم يكون هذاك الصغير داخل في الكبير، واش من كلام؟ بحال مثلا، بحال نقول لك أب ابن أبو جد ولا لا؟ إذا كان الابن هذا الابن الصغير ابنا للأب الذي أكبر منه، والأب الذي أكبر منه ابنا للأب الأكبر، إذا يلزم منه أن هذا الأصغر من أبناء الأكبر. واضح؟ أنه من نسله ولا من سلالته، هذا هو المراد. فلاحظ ملي كنقول أنا العالم متغير، شنو فينا هو الصغير؟ لاحظ قال هنايا أن الحد الأصغر، فينا هو الحد الأصغر؟ هذه كلمة العالم، لا العالم هذا هو الحد الأصغر. العالم إذا درج في الحد الأوسط، شنو هو درج في الحد الأوسط؟ العالم متغير، إذا داخل فيه ولا لا؟ داخل فيه. واندرج الأوسط في الأكبر، وكل متغير حادث، الحادث هو الأكبر. لازم أن يندرج الأصغر اللي هو الحد في الأكبر اللي هو العالم. إذا فغينتج العالم واحد، وإذا هذا عقلي، هذا شيء عقلي ولا لا؟ عقلا. قال وهذا أمر عقلي لا شك فيه ولا يتغير بتغير الزمن. مفهوم هذا؟ يعني هذا أمر واضح، الجزء داخل في الكل. زيد سيدي. وهذا أمر عقلي لا شك فيه ولا يتغير بتغير الزمان لأنه حكم عقلي قطعي ثابت. وأما القياس الاستثنائي إن كان مركبا من متصلة لزومية واستثنائية فلا ينتج. إذا قلنا القياس الاستثنائي هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. واضح؟ يعني النتيجة كناخذوها بالفعل ماشي بالقوة، هذا العكس ديال القياس الاقتراني، هذا الاستثنائي، النتيجة كناخذوها بالفعل. لذلك قلت لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن النهار موجود، شنو هي النتيجة؟ فالشمس طالعة، هاد الشمس طالعة هي نفس المقدم، هي نفس لا لو كانت الشمس طالعة، هذا هو معنى دل على النتيجة بالفعل، هذيك جبناها وجعلناها نتيجة، ذاك المقدم جبدناه وجعلناها نتيجة، واش واضح الفقيه؟ زين؟ وأما القياس الاستثنائي إن كان مركبا من متصلة لزومية واستثنائية فلا ينتج. شنو هي استثنائية؟ هل تلاحظ؟ من متصلة لزومية، شنو هي متصلة لزومية؟ هي لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، اش كتسمى هذه؟ متصلة لزومية. واستثنائية، شنو هي استثنائية؟ لكن النهار موجود، هذه استثنائية. زيد؟ فلا ينتج منه إلا ضربان. إلا ضربان. شنو هما الضربان اللي قلنا كينتجوا؟ قولوا أسيدي. شنو هما الضربان اللي قلنا كينتجوا؟ قلنا وضع التالي ينتج وضع المقدم، ورفع المقدم ينتج رفع التالي. واضح كلام؟ هادو هما الجوج. عكس هذين لا ولا ينتج في عكسهما لمن جاء. علاش؟ دابا السؤال اللي غتسولوا، علاش كينتج في جوج الاضرب وما كينتجش في جوج الاضرب الاخرى؟ واضح غيبيين علاش. قال وحاصلهما، حاصلهما بالتقريب للذهن ان نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم، وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. واضح. وحاصلهما بالتقريب للذهن ان نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. هذا امر عقلي، نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. شنو هو اللازم عندنا في المقدمه؟ عندنا ملزوم وعندنا اللازم ديالو. لاحظ، طلوع الشمس هذا ملزوم، لازم طلوع الشمس اش وجود النهار، بمعنى يلزم من طلوع الشمس وجود النهار. وفي العقل نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. شنو هو نفي اللازم؟ وجود النهار. نفي اللازم الذي هو وجود النهار يلزم منه. علاش؟ لان الملزوم واللازم بينهما تلازم. الملزوم واللازم بينهما تلازم. اش معنى بينهما تلازم؟ لا ينفك احدهما عن الاخر، ما يمكنش نلقاو، والا لقينا شي مره الملزوم ما كاين، اذا ما بقاش لازم ولا لا؟ الى اذا امكن انفكاكهما غنقولوا لازم، ما بقاش لازم ولا اي حاجه عرضيه. هذا هو معنى اللزوم، انهما لا ينفكان. اذا فنفي اللازم عقلا يقتضي نفي اللازم، يقتضي نفي الملزوم. إذا نفينا اللازم في المثال عندنا اللي هو وجود النهار، يلزم منه إثبات ملزومه. علاش؟ لأنه ثبت به، فإذا نفي نفيه. إذا فإذا قلنا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، لكن النهار زيد غير موجود، سينتج فالشمس غير طالعة. نفي اللازم ينتج نفي الملزوم، لكن النهار غير موجود فالشمس غير طالعة. واضح كلام؟ زيد. وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. الملزوم كذلك في المثال شنو هو؟ طلوع الشمس. ثبوت الملزوم يلزم منه اثبات، وهذا هو معنى اللزوم ولا لا؟ هو انه اذا توجد شي واحد كيتوجد الاخر، واذا تنفى واحد يتنفى الاخر. اذا وثبوت الملزوم اللي هو طلوع الشمس يقتضي ثبوت لازمه. اذا لاحظ، لو كانت الشمس طالعه لكان النهر موجود، لكن الشمس طالعه، ثبوت الملزوم اللي هو طلوع الشمس يلزم واش؟ يقتضي ثبوت لازم. اذا لكن الشمس طالعه اش غتكون النتيجه؟ فالنهار. علاش؟ للتلازم بينهما. واضح زين. وكلاهما حكم عقلي قطعي ثابت لا يمكن هذه المساله، واش يمكن تغييرها بتغيير الزمان؟ لا يمكن، مساله عقليه. واش واضح الكلام؟ والمركب من شرطية منفصلة إن كانت حقيقية مانعة جمع وخلو. لاحظوا، إن كانت حقيقية، بلا ما يقول لنا مانعة جمع وخلو، إذا كنا ضابطين المنطق نفهمه. هما كيقولوا القضية الشرطية المنفصلة إما أن تكون حقيقية أو لا. شنو هي الحقيقية عندهم؟ هي اللي كتكون مانعة جمع وخلو. هذيك اللي كتكون مانعة جمع وخلو كيسميوها حقيقية. واضح؟ اللي كتكون مانعة غير من جهة الجمع أو مانعة غير من جهة الخلو كيقولوا واش؟ ليست حقيقية. فكيعبروا عليها بالحقيقية وبالأخص أو الخاصة كما في السنة، اللي هي تمنع من الجهتين. وهذا مثلنا له يا كسيد. زيد. إن كانت حقيقية مانعة جمع وخلو أنتجت ضروبه الأربعة. أنتجت ضروبه الأربعة. واضح؟ ملي كتكون مانعة جمع تنتج دائما، دائما كتكون نتيجة. دائما إثبات أحدهما ينتج نفي الآخر. علاش؟ زيد سيدي، هو التعليل. لماذا؟ لي أن نفي كل واحد من النقيضين يستلزم وجود الآخر، وجود كل واحد منهما يستلزم نفي الآخر. واضح كلام؟ لأن إثبات كل من النقيضين، واش سموا نقيضين؟ يعني أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما معا. إذن عقلا، شوفوا المسألة غير عقلا، إذن إثبات أحدهما يستلزم نفي الآخر، ونفي أحدهما يستلزم إثبات الآخر. عقلا، هذا عقلا ولا لا؟ إذن فإذا ركب شي واحد شي قياس بهذه الصورة بشروطه يلزم التسليم بالنتيجة ولا لا؟ وهذا. قال لأن نفي كل واحد من النقيضين يستلزم وجود الآخر، ووجود كل واحد منهما يستلزم نفي الآخر، وهذه أحكام عقلية قطعية لا تتغير بحال. واضح كلام؟ واضح. زيد باش متنا ليه؟ إما موجود أو معدوم، إما قديم أو حادث. والمركب من مانعة الجمع المجوزة للخلو يقطع العقل العقل يقطع العقل بصحة إنتاج ضربيه المنتجين. واضح كلام مانعة الجمع المجوزة للخلو يعني مانعة جمع لا خلو القسم الثاني يمنع اجتماعهما ولا يمنع الخلو منهما. لذلك خليك مانعة الجمع المجوزة للخلو يقطع العقل بصحة إنتاج ضربيه المنتجين دون الضربين الآخرين. علاش؟ علاش كاين جوج الضروب زيد هو اللي سيود الضروب. لأن مانعة الجمع المذكورة لا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها فكلا طرفيها أخص من نقيضها. بلاتي نفهموا لا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها لأنها لما تركبتش من قضية وأخص من نقيضها ما نسميوهاش مانعة جمع فقط نقولوا مانعة جمع وخلو غتدخل في الحقيقية. ولكن إمتى كنسميوها؟ لاحظ ماشي أنت المقصود غير باش تتضح لك الكلام ماشي انت كتقول انا غنركب واحد القياس تكون غير مانعه الجمع واش ندير بدا تقلب على شي حاجه ما تركبها. لا عندما تركب قياسا كنشوفوا واش داك الشيئين ركبت الشيء والاخص من نقيضه او ركبت الشيء ونقيضه اما تجعل الشيء مع نقيضه او تجعل الشيء مع الاخص من نقيضه. الا ركبتيها من الشيء ونقيضه كنقول لك هذه مانعه جمع وخلو حقيقيه. الا ركبتي الشيء من شيء والأخص من نقيضه كنقول لك هذه هي مانعة جمع فقط. كيفاش الشيء والأخص من نقيضه فهمتوها ولا مازال؟ لاحظ هذا إما أبيض وإما أسود. لاحظوا شنو هو النقيض ديال الأبيض؟ لا النقيض ديال الأبيض نقيض نقض الشيء نفيه نقض الشيء هو تنفيه ها غير أبيض. لاحظ هذا الشيء إما أبيض وإما إذا النقيض أبيض هو غير أبيض. غير أبيض اش كيدخل فيها؟ أسود أخضر أحمر أصفر. إذن إلا خدينا غير أسود خدينا أخص من النقيض خدينا النقيض كامل ولا شيء خاص منه كأن النقيض شيء عام يشمل جميع الأنواع ما عدا الأبيض. وحنا شنو خدينا؟ خدينا غير خاص منه. هذا هو معنى الأخص من النقيض فهمتوا ولا لا؟ واش واضحة؟ الخصوص العموم هذا هو المراد. إذن أبيض غير أبيض الأخص من النقيض اللي هو غير الأبيض كتدخل فيه الألوان كلها ما عدا الأبيض هو لون من الألوان أسود أحمر اختاري نحن أسود في المثال. إذن إذا كانت القديم تركبة من الشيء والأخص من النقيض إيش كنقولوا فيها سيدي؟ مانعة جمع فقط. قال لك زيد سيدي لأن مانعة الجمع المذكورة لا تتركب إلا من قضية وأخص من نقيضها. دابا الآن البحث فين عندنا؟ لماذا تنتج في ضربين؟ قال فكلا طرفيها أخص من نقيض الآخر. شوف لاحظ كلا الطرفين أخص من نقيض الآخر هذا إما أبيض وإما أسود. كلا الطرفين أخص من نقيض الآخر أبيض أخص من نقيض الأسود لأن نقيض أسود شنو هو؟ غير أسود. وأبيض أخص من نقيضه وكذلك أبيض نقيضه غير أبيض وأسود أخص من نقيضه. لاحظ قال فكلا طرفيها أخص من نقيض الآخر. فهمتوها ولا لا؟ فهمتها سعد الكريم؟ واضح. إذن كلا طرفيها أخص من نقيض الآخر. ولذلك هنا إن شاء الله سيأتي معنا الكلام هنا دابا هذا إما أبيض وإما أسود كنسميه الأول كنسميه في الاصطلاح مقدم والثاني كنسميه التالي. ولكن هنا في القضايا الشرطية المنفصلة سواء قدمت أحد مع الآخر لا إشكال. لا قلت هذا إما أبيض وإما أسود أو قلت إما أسود وإما بحال سواء قدمت المقدمة على التالي أو غير في الاصطلاح الأول كنسميه مقدم والثاني كنسميوه التالي. علاش؟ لان هذا كيترتب عليه هذا الاصطلاح كيترتب عليه اشياء تتعلق بالنتائج. ولكن من جهه التركيب ديالك انت قدم اللي بغيتي لا اشكال النتيجه وحده. واش واضح الكلام؟ اذا الشاهد ملي كنقول هذا اما ابيض واما اسود مناش تركبت فكلا طرفيها اخص من نقيض الاخر. واضح الكلام زيد؟ كلا طرفيها اخص من نقيض الاخر واذا كان اثبات كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الاخر لان اعود ولذا كان ولذا كان إثبات كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الآخر. واضح ولذا عقلا شوف لحظة ما عقلا ولذا أنتجت ضربين فقط. علاش؟ قال لك لأن إثبات كل واحد من طرفيها يقتضي يستلزم عقلا نفي الآخر ولا لا؟ إذا قلت هذا إما أبيض وإما أسود لكنه أبيض لازم تكون نتيجة إذن فهو غير أسود لكنه أسود لازم تكون نتيجة فهو لكنه أسود فهو غير أبيض. لذا قال لك كان إثبات كل واحد من طرفيها في الاستثناء يقتضي نفي الآخر في النتيجة دون عكس دون العكس. واضح كلام ولكن نفي أحدهما لاحظ أنا أعطيكم جزء صور إثبات كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الآخر. هل نفي أحد طرفيها يقتضي إثبات الآخر؟ شوف لاحظوا السؤال، إثبات كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الآخر، ولكن العكس، نفي أحد طرفيها يقتضي إثبات الآخر؟ قول السي هاشم. لا. علاش لا؟ للقاعدة التي سيذكرها، لاحظ القاعدة، علاش لا؟ قال لأن إثبات ما هو أخص من النقيض يستلزم إثبات النقيض، لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم بلا عكس. ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم بلا عكس، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، لأنه ممكن يثبت الأعم في إحدى صوره دون الصورة الأخرى. واش واضح الجواب؟ إذن إثبات كل واحد من الطرفين يلزم منه نفي الآخر دون العكس، اللي هو نفي أحد الطرفين. لاحظوا أنا غلبت لكم، هذا إما أبيض وإما أسود، نفي أحد الطرفين، استثني أن أحد الطرفين من فيه عبد الغني، إما أبيض وإما أسود، لكنه ممكن تكون نتيجة فهو أسود. لاحظ إذا كانت نتيجة فهو أسود تكون صحيحة ما صحيحاش، علاش؟ لأنه ممكن يكون غير أبيض وغير أسود، ولا لا؟ إذا كان غير أبيض يلزم منه يكون أسود، يكون غير أبيض ويكون أزرق، فلذلك لا نفي أحدهما لا يستلزم إثبات الآخر، ولكن العكس صحيح، إثبات أحدهما يستلزم نفي الآخر. لأن إذا ثبتنا، لاحظوا يا عقلا، إذا ثبتنا لهذا السواد قلنا هذا أسود، إذا نفيت عنه الألوان الأخرى قطعا، واضح كلام؟ ولكن إذا نفينا عليه السواد قلنا هذا ماشي كحل، يلزم منه إثبات البياض؟ لا، ممكن يثبت لي شي لون آخر، هذا هو المقصود. لذلك قال لأن إثبات ما هو أخص من النقيض يستلزم إثبات النقيض، لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. واش فهمتوا هذا الأخص والأعم؟ هذاك الأعم من الأخص من النقيض. لاحظ ملي كنقولوا هذا الشيء، لاحظوا معايا، هذا الشيء غير أبيض، هل الكلام ديالي عام؟ اش كيدخل في غير أبيض؟ كل الألوان ما عدا البياض، إذا الكلام عام ياك. لاحظوا من الصور ديال غير أبيض الأسود كيدخل فيه الألوان كلها منها منها السواد. قال لك ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم دو بلا عكس. اش معنى بلا عكس؟ يعني ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. واش واضح الكلام؟ زين سي، لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت، وهذه القاعدة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، تصير ديال ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم دون عكسه. إذا ثبت النقيض علم انتفاء نقيضه قطعا استحالة اجتباع النقيضين، فتعين أن ثبوت، لاحظ، وإذا ثبت، هذه مسائل عقلية، وإذا ثبت النقيض علم انتفاء نقيضه قطعا، علاش؟ لاستحالة اجتماع النقيضين. إذا قلنا هذا إما قديم أو حادث، لكنه قديم يلزم قطعا انتفاء الحدوث، إذن فهو ليس بحادث، لكنه حادث يلزم قطعا فوق لاستحالة اجتماع النقيضين، يكون قديم وحادث موجود معدوم، واضح؟ لاستحالة اجتماع عقلا. فتعين أن ثبوت كل واحد من طرفيها يقتضي نفي الآخر بخلاف نفي أحد الطرفين فلا يقتضي نفي الآخر. نعم، لأن نفي ما هو أخص من النقيض لا يستلزم نفي النقيض، لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. عود الكلام هذا واضح، لأن نفي ما هو أخص من النقيض لا يستلزم نفي النقيض. لاحظ أبيض شنو النقيض دياله؟ غير أبيض. نفي ما هو أخص من النقيض شنو؟ ما هو أخص من النقيض؟ غير أسود، غير أزرق مثلا. هل نفي ما هو أخص من النقيض يستلزم نفي النقيض؟ لا. لاحظ انتبه مزيان، أبيض شنو النقيض دياله؟ غير أبيض. انتبهوا معي، هذا غير أبيض اللي هو النقيض ديال الأبيض، شكي يدخل فيه جميع الألوان. جيت أنا وشنو درت؟ نفيت أخص من النقيض، شنو درت؟ قلت هذا غير أسود. لاحظ هذا نفي الأخص اللي هو غير أسود يلزم منه نفي الأعم اللي هو غير أبيض، يعني نفيت عليه السواد، ولكن ما يلزمش منه إثبات نقيض الأعم اللي هو غير أبيض، علاش؟ لأنه ممكن يكون أزرق، أصفر، أحمر. واضح العبارة؟ لأن نفي ما هو أخص من النقيض، شنو ما هو أخص من النقيض في المثال ديالي؟ أبيض غير أبيض، غير أبيض هو النقيض، شنو هو الأخص من النقيض؟ الأسود مثلا. نفيه، نفي لي الأسود غير أسود، نفي الأخص من النقيض لا يستلزم نفي النقيض. شنو هو نفي شنو هو النقيض؟ نفي الاخص من النقيض يستلزم نفي النقيض. الا قلنا غير ابيض اذا غير اسود، لا ممكن. الله يرضي عليك. لذلك قال لان نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم. اذا غير ابيض النقيض الاول عام تدخل في جميع الالوان. جينا احنا من ديك الالوان وستين السواد، قلنا غير اسود. نفي عدم السواد لا يلزم نفي ما عدا البياض. شوف العباره هذه سهله. نفي عدم السواد لا يستلزم نفي ما عدا البياض. علاش؟ لان فينا غير لون واحد، ولكن ما عدا البياض كيدخل فيه كثير من الالوان. نعم زيد. كذلك المركب من مانعة، هذا الكلام على المركب من مانعة الجمع. الان الكلام على المركب من مانعة الخلو. زيد. وكذلك المركب من مانعة الخلو مجوزة للجمع، فان العقد الصحيح يقطع بصحة انتاج الضربين المنتجين منه، وهما العقيمان في الذي قبله. يعني العكس. سمعنا وهما العقيمان في الذي قبله، يعني عكس ما قبله، لان ما قبله مانعة جمع فقط، وهذه مانعة خلو فقط. فإذا كانت الاخرى كتنتج متى مانعة الجمع؟ قلنا تنتج في حالة الإثبات، نفي أحدهما ينتج إثبات الآخر. هذه بالعكس، إثبات أحدهما ينتج نفي الآخر. وهذوك جوج ضروب اللي ما نتجوش فيما تقدم كينتجوا الآن، وهذوك اللي نتجوا فيما تقدم ما كينتجوش الآن. وعلاش؟ لأنها عكسها، وهذا واضح. زيد. لأن مانعة الخلو المجوزة للجمع لا تتركب إلا من قضية وأعم من نقيضها. هذه العكس، تتركب من قضية وأعم من نقيضها. لاحظ ملي كنقول لك هذا إما غير أبيض وإما غير أسود، مناش تركبت هذه القضية؟ هذه العبارة مزيان. تركبت هذه القضية من شيء وأعم من نقيضه. تركبت من شيء وأعم من نقيضه. شوف أنت بعد ملي قلت لك هذا إما غير أبيض، شنو هو النقيض ديال غير أبيض؟ أبيض. لا، نقيض، نقد الشيء. لاحظوا نقد الشيء إذا كان مثبت فيه، إذا كان منفي ثبته، هذا هو النقد، هذا هو نقيده. هذا إما غير أبيض، شنو هو نقيض غير أبيض؟ أبيض. شنو هو الشيء الثاني؟ غير أسود. لاحظ غير أسود أعم من أبيض. غير أسود أعم من أبيض ولا لا؟ واش ما تحس عماد؟ هذا الشيء إما غير أبيض، شنو هو النقيض ديال غير أبيض؟ يا أبيض احتفظ بها خليها عندك. وإما غير أسود، أنا غنسولك الآن، غير أسود أعم من أبيض ولا أخص؟ لأن غير أسود كتدخل فيها كل الألوان، منها البياض، وإثبات البياض شيء من تلك الأشياء. فلذلك قلنا تتركب من قضية وأعم من نقيضها. فهمتوا الكلام؟ غير أبيض غير أسود، من قضية هي غير أبيض وأعم من نقيضها غيره، بمعنى غير أسود أعم من نقيض غير أبيض. غير أسود عماد مالو أعم من نقيض غير أبيض اللي هو أبيض. واضح؟ واضح. قال ولدا فكلا طرفيها. زيد. كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر ولا لا؟ لاحظوا قويلة، كلا طرفيها أخص من نقيض الآخر في مانعة الجمع، ولكن هنا كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر. فهمتوها؟ شكون يشرح لي؟ كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر. يلا من يتقدم بالشرح؟ سهلة، أغير أبيض وغير أسود. قول السي عماد، قول كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر. يلا قول محمد اشرح لي ايش معنى كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر. مثلا بالمثال، هذا الشيء أنا غنمثل لك وانت وضح. هذا الشيء إما غير أبيض وإما غير أسود. قال لك هو هنا يا سيدي، هذه القضية تركبت من شيء وأعم من نقيضه. هذه القضية إما غير أبيض إما غير أسود، تركبت من قضية وأعم من نقيضها. متفق معايا؟ بين ذلك. الشيء إما يكون غير أبيض أو غير أسود. غير الأبيض نقيضه هو الأبيض. من قضية وأعم من نقيضها. وأعم من نقيضها هو غير الأسود. يعني غير الأسود أعم من نقيض من نقيض غير الأبيض وهو الأبيض. سهل داكشي. عند التأمل سهل جدا، غير يحتاج منكم. دابا أول مرة سمعتوا، يا جديد عليكم هادشي بلا شك جديد. يعني من الطبيعي أن يكون صعبا شيئا ما، ولكن يحتاج إلى تأمل وإلى مذاكرة. مذاكرة، يحتاج إلى تأمل وإلى مذاكرة. إذا ما كانتش المذاكرة مع جوج يصعب، كيبان لك راك فهمتي ولكن يتضح أنك لم تفهم، من بعد كيبان لك راك ما فهمتيش، ولكن عند المذاكرة تفهم جيدا. قول السعب ما معنى كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر؟ الطرفان هما غير الأبيض وغير الأسود. أه. غير الأبيض نقيضه الأبيض. غير الأبيض نقيضه الأبيض. فغير الأسود أعم من الأبيض. والطرف الآخر اللي هو غير الأسود ونقيضه الأسود. غير الأبيض أعم من الأسود. غير الأبيض أعم من الأسود. زين واضح؟ قربتها، مفهوم الكلام؟ إذن هذه القضية كلا طرفيها أعم من نقيض الآخر. باختصار نقول إما غير أبيض إما غير أسود، غير أسود أعم من نقيض غير أبيض وهو أبيض، وغير أبيض أعم من نقيض غير أسود وهو الأسود. سهل الكلام؟ قال ولذا كان نفي كل واحد منهما يقتضي وجود الآخر بلا عكس. بلا عكس، لأن نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض، لأن نفي الأعم بلاتي بشوية شوية. قال لك ولذا المثال نعم خدمنا في مكناس، خدينا مكناس كامل. أنا ماشي في وجه عروس، ماشي في تولان. زيد نعم يكمل. ماشي في وجه عروس، ماشي في تولان. وحده احسنت، مثال صحيح. الاستاذ هذا مثال صحيح. ليش بدلت الالوان؟ احسنت كنخدموا في مكناس. واضح نخدموا غير في مكناس. نعم هذا المثال صحيح، هو مثل البياض والسواد ولا لا؟ مثل البياض والسواد. ففي مانعه الجمع نقول الاستاذ اما في تلال واما في وجه عروس. يا سيدي اذا لاحظ تركبت القضية من شيء وأخص من نقيضه، فلذلك إثبات أحدهما ينتج نفي الآخر. إما في تلال وإما في وجه عروس، لكنه في تلال شغي ينتج؟ فليس في وجه عروس ولا لا؟ لكنه في وجه عروس ينتج؟ فليس في تلال. هذا في مانعة الجمع. هنا في مانعة الخلوة أحسن، ترى صراحة مثال جيد، وهذا خصكم تكتبوا هذا المثال. لعبت على الألوان. أحسنت، ماشي لعبت عليها يعني أتيت لعب الأرقام. نعم في كذلك في مانعة الخلو يمكن التمثيل به، نقول إما غير موجود في تلال وإما غير موجود في وجه عروس. واضح؟ لكنه موجود في تلال ينتج فهو غير موجود، وهكذا مثل بياض السواد. وهذا المثال كتبوه رمزيان صراحة، كتبوا عندكم مثال مثله لا قريب منه ديال المدينة ومثال جيد. إذا قال ليس في المنطق هو تحديد النقيض، تحديد النقيض هو ليس صعيب. لا النقد سهل، نقيض الشيء، نقض الشيء إثباته ونفيه. وغيجي معنا واحد التفصيل إن شاء الله سنذكره، الشيء إما أن يكون له ضد واحد وإما أن تكون له أضداد. الشيء إما يكون عنده ضد واحد وإما يكون عنده أضداد. إذا كان عنده ضد واحد شنو هو النقيض ديالو؟ هو ذاك الضد. صافي وتهنيتي. بحال الوجود شحال عنده من ضد الوجود؟ عنده واحد العدم. القدم شحال عنده من ضد؟ الحدوث. إذن فبلا ما ننفي نقول لك موجود الوجود ضد ديالو العدم. إذن موجود شنو ضد ديالو؟ معدوم. إذن معدوم كتساوي غير موجود، معدوم تساوي غير موجود. إذن سواء نقطيه درتي لا أو جبتي الضد الوحيد ديالو، ولكن إلا كان شيء عنده أضداد وبغيتي النقيض في الاصطلاح خاصك تنفيه قطعا، ضروري خاصك تنفيه. ما تقولش أبيض ضدها أسود، لا ماشي النقيض ديالها، خاصك تقول أبيض غير أبيض، أسود غير أسود. سلام سلام سيتي شاء الله تصيله. قال لأن نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض. دابا شنو بغى يعلل؟ لماذا؟ علاش كينتج في ضربين فقط؟ قال لك لأن نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض. علاش؟ لأن نفي لأن نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض بنفسه. لاحظ ملي كنقولوا هذا إما غير أبيض وإما غير أسود، نفي ما هو أعم من النقيض لكنه غير أبيض، إما غير أبيض وإما غير أسود لكنه أبيض. نفي ما هو أعم من النقيض لكنه أبيض، شغي ينتج لنا؟ فهو غير أسود. لكنه أسود، شغي ينتج لنا؟ فهو غير أبيض. لأن نفي ما هو أعم من النقيض يستلزم نفي النقيض، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بلا عكس تقدم لنا قولة نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. مفهوم الكلام؟ قال لأن نفي الأعم هاي القاعدة ذكرها، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، وإذا لزم من انتفائه انتفاء النقيض علم قطعا ثبوت النقيض الآخر. إذا لزم من انتفائه انتفاء النقيض علم قطعا ثبوت النقيض الآخر. لاحظ الكلام في المثال اللي كنا كنمثلوا به، إما غير أبيض وإما غير أسود. قلنا شنو هو النقيض ديال غير أبيض؟ هو أبيض. لاحظ الآن أنا قلت لكنه أبيض، إذا انتفى النقيض ديال أبيض اللي هو غير أبيض اللي مذكور في القضية انتفى لأنني أثبت نقيضه. واضح الكلام؟ قال وإذا لزم من انتفائه انتفاء النقيض علم قطعا ثبوت النقيض الآخر. واضح كلام؟ شنو هو ثبوت النقيض الآخر؟ غير أسود. واضح كلام؟ لاستحالة عدم النقيضين معا، لاستحالة عدم، إذا النقيضين يستحيل ارتفاعهما، يستحيل عدم وجوده، يستحيل الخلو منهما. إذا الشاهد هذا الكلام كامل شنو بغي بين المؤلف السي هاشم؟ هذه غير مقدمة على سبيل الإجمال، وإلا تفصيل هذه المسائل سيأتي، وهذا الشيء عنده مقدمة. آخر شيء غندرسوا في المنطق هو هذا الشيء، إذا أنتم بديتوا به عنده مقدمات وعاد كنوصلوا لهذا الشيء. آخر شيء سندرسه في المنطق هو هذا. لذلك البارح تقدم قلنا لكم غادي ندرسوا مبادئ التصورات والتصورات ومبادئ التصديقات، هذا فين كيدخل معنا؟ في القسم الرابع آخر شيء. إذا مازال مقدمات تكون ممهدة لهذه الأشياء، ولكن الآن ذكرناها بإجمال. شنو فائدة الذكر ديال العجل ذكر المؤلف بإجمال باش يبين لك أن القياس المنطقي من حيث هو يفيد القطع لأنها مسائل عقلية لا تتخلف. واضح؟ ولكن الإشكال يكون في الناظر فيه. زيد سيدي. فتبين تبين أن نفي كل واحد من طرفيها يستلزم ثبوت الآخر بالعكس، وكلما ذكر بحكم العقل نفي كل واحد من طرفيها. غير هذه المسألة تأملوها، إيش معنى نفي كل واحد من طرفيها وطرفاها منفيان؟ إما غير أبيض وإما غير أسود. نفي لي واحد من الطرفين هذا هو نفيه، هو العكس ملي كنقول إما غير أبيض وإما غير أسود، نفي أحد الطرفين بمعنى نقضه. النفي في اصطلاح المناطق هو النقض، هو النقيض. إذن نفي أحدهما يستلزم ثبوت الآخر. فهم الكلام؟ إما غير أبيض وإما غير أسود، لكنه أبيض. شغيلتج غير وغير أسود، قال لك ثبوت الآخر. غير أسود ثبوت ولا نفي؟ ثبوت لأنه في المقدمة كيفاش كان مذكور منفي. هذاك جبتي هو نيت، هذا هو المراد بثبوت الآخر. إما غير أبيض وإما غير أسود، لكنه أسود. إذا نشدرت الآن نفيت أحدهما، نفيت المقدم. لاحظوا إما غير أبيض وإما غير أسود، هذا الأول كنسميه في الاصطلاح المقدم، والثاني كنسميه غير أسود التالي. نفي نفي لي المقدم اش غتقول؟ لكنه أبيض. نفيتيه الآن شغي ينتج ثبوت الآخر هذاك بنفسه فهو غير أسود. هذا هو المقصود، وهذا إن شاء الله تفصيله سيأتي بلا عكس. زيد. تبين أن نفي كل واحد من طرفيها يستلزم ثبوت الآخر بلا عكس، وكلما ذكر بحكم العقل وأنه لا يتغير بتغير الزمان. يعني كلما وتبين لنا أن كل ما ذكر هنا ثابت بحكم العقل ولا يتغير بتغير الزمان. بحال الحساب، الحساب كيتغير، 5 زائد 5 ممكن تكون في زمان 20، ما تغيرش هي 10 كذلك. هذا زيد سيدي. بعد الانتهاء مما لا بد منه من فن المنطق نذكر جملا كافية من آداب البحث والمناظرة. إذا غيقدم بالكلام على جمل تتعلق بالمنطق ويختم بأدب البحث والمناظرة. زيد. يعين من تعلمها على تصحيح مذهبه وإبطال مذهب خصمه مع الآداب اللازمة لذلك، ثم نطبق ذلك في مسائل من القوادح في أصول الفقه ومسائل. هذه مسألة المعترض والمستدل والخصم، اصطلاحات عند الأصوليين، اصطلاحات عندهم كيعبروا بها هكذا دائما. المستدل على شيء والنافي، هذاك النافي كيسميه الخصم أو يسمى بالمعترض، اصطلاح فقط، ماشي الخصم يلزم منه مباربي. لا، واحد تبت واحد القياس واعترضه الإمام مالك، تبت واحد القياس معين، الشافعي اعترضه كيتسمى مالك اللي تبت مستدل، وكيتسمى الشافعي في الاصطلاح خصم أو معترض. زين. المسائل من مسائل الكلام التي نفى فيها المعطلون بعض الصفات. ثم نطبق هذه الفائدة، دي فائدة جميلة لم أرها لغيره، قل من يذكرها إلا المتأخرون. ثم نطبق ذلك في مسائل من القوادح في أصول الفقه. يعني هذه المسائل اللي غيطبق فيها مبحث القواحد القوادح غيطبق فيها الأصول، غنفهموا بها بإذن الله وغنضبطوا بها جيدا ما يتعلق بقوادح العلة في أصول الفقه في باب القياس. يعني هذه القوادح العلة اللي كاينة في باب القياس غنفهموها مزيان هنا في المنطق، لانه علاش غيطبق لنا هذه القواعد المنطقيه فاش في باب القوادح. ولا بغينا نمشيو نقراو باب القوادح في اصول الفقه نلقاو كله منطق، مستدل المعترف فيه كله منطق، بمعنى اعتمدوا على هذا وغيطبق لنا ذلك، لان غنبقاو حدثاء عهد به، حنا يلا قرينا القواعد وغنطبقوها فغادي نفهموا باب القوادح مزيان. فلذلك غادي يقدر يكون معنا تكرار ما هنا معنا في المذكره، ملي وصلنا للقوادح هنا وهنا غيكون تكرار، غيكون كلام كنقراوه هنا وكنقراو يعني قريب منه، وهذا يفيد في ضبط الباب، لان القوادح من اصعب الابواب في او من اصعب الاشياء في باب القياس وفي اصول الفقه كله. ونوضح كيفيه تصحيح الحق في ذلك وابطال الباطل، لان تطبيق ذلك عمليا يفيد الطالب. وايضا قال لك غيذكر مسائل من مسائل الكلام التي نفى فيها المعطلون، يعني مسائل العقيده التي نفى فيها المعطلون بعض الصفات، غيذكرها ويرد عليهم بهذا العلم ايضا. نعم يبين غلطهم. زيد سيدي. ونختتم الكلام بالمقارنه بين ما يسميه المتكلمون مذهب السلف ومذهب الخلف مع احقاق الحق وابطال الباطل. علاش هو مذهبي بالجر السيد محمد؟ بين ما يسميه المتكلمون مذهب السلف ومذهب الخلف، واش بالنصب ولا بالجر؟ نعم معطوف على مضاف بين وبين معطوف على ما، علاش عطف على ماذا؟ على ما، هذا هو الاعراب، بينما وبينما، اذا معطوف على ما. هكذا يعني قصد من شكله، يعني التقدير بينما يسميه المتكلمون مذهب السلف وبين مذهب الخلف. ولكن الذي يظهر والله اعلم من جهه المعنى أنه معطوف على مذهب السلف بالنصب، لأن المتكلمون هما اللي عندهم هذا الاصطلاح مذهب السلف ومذهب الخلف، بمعنى ماشي المتكلمون هما اللي كيعبروا بمذهب السلف وقال لك هو وسنبين مذهب الخلف، لا، المراد بينما يسميه المتكلمون مذهب السلف ومذهب الخلف. وهذا معروف اللي قرأ كتب عقيدة الأشاعرة، كتب اللي في العقيدة ديال الأشاعرة هكذا كيقول لك مذهب السلف كذا ومذهب الخلف كذا، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، معروف هذا. فهم اللي عندهم هذه التسمية ديال مذهب السلف ومذهب الخلف، فهو معطوف على قوله مذهب السلف، يعني ما يسميه المتكلمون مذهب السلف ومذهب الخلف. ولكن إلا جعلناه بالجر وعطفناه على ماش غيكون معنى الكلام، يعني أن المتكلمون لا يسمونه مذهب، المتكلمون يسمون مذهب السلف، وهذيك مذهب الخلف سنبين الفرق بين ما يسميه المتكلمون وبين مذهب الخلف، فلا يكون من كلامهم، واضح؟ ولكن الظاهر من جهة المعنى أنه معطوف على مذهب السلف، بينما يسميه المتكلمون مذهب السلف ومذهب الخلف، لأن التسمية منهم. زيد. مع إحقاق الحق وإبطال الباطل على الطرق المعهودة في المناظرة، يفيد ذلك الطالب تمرينا على رد الشبه وإبطال الباطل وإبطال الباطل بطريق المناظرة، وهذا أوان الشروع في ذكر ما لا بد منه من المسائل المنطقية. الطبعة دي كتعاونكم شوية من جهة الإعراب، لأنه يبين النصب والرفع، فلا يعني هذا سد علينا باب التعقيب في المسائل النحوية، سد علينا الباب معنا فين ندخل، ولكن أحيانا ما كيشكلوش بعض أحد راسكم. سبحانك اللهم وبحمدك، كاين شي أشياء ما مفهوماش. إذا الآن انتهينا من المقدمة، واضح الفقيه؟ يلا سالينا من المقدمة، في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى غندخلوا في المقدمات أو مبادئ التصورات. إذا في الدرس الآتي عاد غادي نبداو في العلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم؟ شنو غدا؟ لا ديك ما عندك خميس شي غرض؟ لا عندك شي غرض؟ استعجلوا الايام.